يقول: ما هو الفرق بين باب صفات الله وباب الإخبار عن الله؟ الفرق بينهما من وجوه يضيق المقام عن حصرها، لكن من أظهرها أن الصفات الإلهية توقيفية فهي موقوفة على ورود الدليل، فلا خبر عن الله بصفته إلا ببرهان من القرآن أو السنة. وإلى ذلك أشار السفاريني بقوله: لكنها في الحق توقيفية لنا بلا أدلة علية أو قال جلية. وأما باب الخبر فإنه غير مبني على التوقيف، فيجوز الخبر عن الله عز وجل بما لم يقع اسما ولا وصفا بشرطين: أحدهما أن لا يتمحض الخبر عنه بما يسوء، بل يكون محتملا للحسن والسوء بحسب سياقه كالشيء والذات والموجود، فالشيء يكون حسنا وسيئا، والذات تكون حسنة وسيئة، والموجود يكون حسنا وسيئا، فما تمحض بالسوء لا يخبر عنه سبحانه وتعالى به. والآخر أن تدعو إليه الحاجة كحاجة بيان وإفهام أو حاجة إبطال وإفهام، فإذا احتج في بيان أمر ما وإفهامه ساغ ذلك، أو احتج لإبطال باطل ورده وإفهام مدعيه ساغ ذلك. ومما ينبه إليه أنهما وإن فرق بينهما من وجوه فقد يشتركان في وجوه من آكدها وأكثرها في الخلق غلقا دعاء الله بها، فإن الله لا يدعى بصفاته، فإن صفات الله لا تدعى ولا تدعى الأخبار التي يخبر بها عنه، فلا يجوز أن يقال يا رحمة الله أو يا كرم الله أو يا عين الله، ولا يجوز أولى وأولى أن يدعى خبر عن الله بأن يقال يا شيخ أو يا أنت أو يا موجود. وقد نقل ابن تيمية الحفيد الإجماع على كفر دعاء صفات الله عز وجل، لأنه يتوجه فيها إلى ما يتوهم أنه قائم بغير ذات الله منفصل عنه، والدعاء يكون لله فيدعى الله بأسماء حسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإذا كان هذا ممنوعا منه في دعاء صفات الله فأولى وأحرى أن يمنع منه فيما لم يكن صفة له وهو الخبر، فلا يقال يا شيء ولا يا موجود ولا يا ذات دعاء لله سبحانه وتعالى. وفرق بين دعاء الصفة والدعاء للصفة، فدعاء الصفة محرم اتفاقا. ونقل ابن تيمية الحفيد كفر من دعا، كفر من دعا، وفيه بحث ليس هذا محله. وأما دعاء الله للصفة فهذا جائز، بل هو قربة من القرب وبه إلى الله يتوسل. ومنه حديث فاطمة رضي الله عنها عند النسائي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وإذا أمسى قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فقوله برحمتك أستغيث دعاء لله بصفته، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يا رحمة الله أغيثني. ومما ينبه إليه أيضا التفريق بين دعاء الخبر وبين الثناء بالله، الثناء وبين الثناء على الله به، فدعاء الخبر محرم أشد التحريم، وأما الثناء به فجائز وإن كان كمالا فهو مما يمدح كمال الله به. فلا يجوز أن تقول يا سابق الفوز دعاء لله بأن تقول يا سابق الفوز ارحمني أو يا سابق الفوز اكتب لي الترقى، لكن يجوز أن تثني على الله به فتقول اللهم أنت سابق الفوز اغفر لي وارحمني. فباب الثناء غير باب الدعاء، أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم، وخبيت هذه المسألة كثيرا على الناس حتى ضربوا فيها خط عشواء. إذا أردت أن تعلم قدر خطهم فما عليك إلا أن تلقي سمعك إلى الأدعية المتجعة المتكلفة التي يدعى بها في قنوت التراويح، فإنك تسمع من ذاك عجبا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.